انصروني من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان يا قدسي يا همس الضمائر رغم الفراق القلب صابر نجاش من كل المخاطر خارق الأكوان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان جمع اليوم وتظهر مراد لابناء فلسطين الإبادة كم يوم جازر باعتماده كم قتل نسوان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان يا أنتي من قلبي مجروح الطفل شق الأب مذبوح على الهوى في بث مفتوح حز والوجدان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان وغيرها كم يا مذابح تبكي لها كل الجوارح والشعب في قوه كافح يدحر العدوان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان بشراك يا طفل الحجارة نلت الشهادة والجدارة والكل ساكت يا خسارة مثل ما العميان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان المسجد الأقصى ينادي من ذي حقق لي مرادي ينجي من كيد الأعادي يكشف الأحزان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان شعب اليمن هبا يجيب عليه ما هي شي غريب بشرى فلسطين الحبيب الفرق انحان اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان حيتي يا شعب البطولة لابد من صولة وجولة ملل يا هق في القدس دولة واسألوا الأزمان من اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان هذا هو الشعب اليماني شامخ على مر الزمان وموقفه مما تعاني للعرب قد بان يا اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان قد النبي لا بد من تحرير الأقصى من اليمن أدنى ويقصى تخرج الفرسان يا اليمن ندي التحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نرسل الألحان لثورة الشعب القوية نرسل الألحان لثورة الشعب القوية نرسل الألحان